نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله روى إمام الترمذي رحمه الله جل وعلا عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف فقلت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا ظهر الخبث عباد الله هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذه الأمة يقع عليها مسخ وقذف وخسف وذلك إذا ظهرت فيهم المعاصي عباد الله نبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وعويمه وأوتساله وتلمامي إن أمد صدح أرن وضيكم عيسو أرن تكوبان نبي عليه الصلاة والسلام وحرك ورمي إلا بدل أيو والبناء لمدي لك بدل أيو لون بدل يا حيوان وعكذلك النبي مكورم عليه الصلاة والسلام إن دونك للبوين أيو بعد أن كان أرضا مستقيمة سوية وقت أيدوك وهي دوسما وطوسا إلى سبحانه وتعالى بوك أيد الله عليه وعكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كورمي إن أدعي دونتو إن حق صلى الله عليه وسلم قراعي نبي وحوي عليه الصلاة والسلام وقذف وعكذلك أهاني إن عرك الله استصواي الله استصوى قراعه وقنت على الله استصدعه صدح لا سبو دعيا عائشة رضي الله تعالى عنها مرقي هذا الحديث مقى شيء فهمت مراد النبي عليه الصلاة والسلام وعائفة أن يوجد النبي عليه الصلاة والسلام حديثه فجده، فقالت وهيتري يا رسول الله أن نهلك وفينا الصالحون نبي محمد ويا لنا طابين يا ضائن بحس بيهن الصالحين بمثلك وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعشرة المبشرين والمهاجرين والأنصار والصحابة رضوان الله تعالى عليهم يا ضائن صالحين للجوغان وأبي بكر بحس بنتهي وأبو بكر مدك بحجره وعمر تابيهي وعثمان موليهي وعلي حييهي عشرة المبشرين أي جوغان المهاجرين والأنصار انتو بيقوا جوغا ميال النبابين يا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أول إسبابين إذا ظهر الخبث هدي أي حمان تظاهرته هدي أي حمان تصوب بحضه هدي أي حمان تنتشارته وهذا إصابين يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة وأمة الإجابة عباد الله وإنت النبي قياش عليه الصلاة والسلام وعو النبي تلمام عليه الصلاة والسلام ممدن لحديدة إن وهانا يخصف إن دلك إلا إسلجر ومسخ إن بني آدم من لبدلو وقذف إن عرك الله يسكسو قراعه إن تبوائد عيسى وعنبي كحر عليه الصلاة والسلام إذا ظهر الخبث أدعي معاصر ظاهر توي عباد الله أن الخبث سبب من أسباب الهلاك الأمم والشعوب أدعي حمان تمادو أدو خبثي مادو وعو سبب ياهي إن إلهي سبحانه وتعالى أمم كو ترترو أمم كبابيو وصوحون كريب عباد الله وقد ظهر الخبث بأنواع بشتى أنواعه وألوانه وأشكاله خبث هو ظاهري مذا بيديسي هي النوع يديسي هي شكل قيسي انتبع وما تدحر الأيا وكفافي زنا دبا انتشارتي شرب الخمور يا انتشاري الزنا وشرب الخمور قد انتشر في الأمة عباد الله خمر عبدي سوى انتشاري زنا دي كذلك وانتشارتي وعف ذلك انتشاري عباد الله جميع أنواع المعاصي وكذلك انتشاري والرأس وحويا الخبث استماع الأغاني هيسها دقيس بودا وعوك مذياي وحيالا انتشاري يقول شد دحلالك انتشاري وكذلك استماع الموسيقى وكذلك انتشاري دقيس قطع صدها لقراع أيوه وانتشار العباد الله فقد قرب عباد الله أن يكون في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف عباد الله عياذا بالله سبحانه وتعالى ومما انتشر يا لها فافي وحكم إذا عباد الله استماع الأغاني هيسها دقيسي بودا ونوحيا لها أمم كإله سبحانه وتعالى وكترتره ووحيا لا إله شعوب توك بابيه دول كنوك بدلو وقد ذكرنا في الأيام الماضية أسباب الهلاك وعن صوك صورنا عباد الله أسباب تلبو هلاك سميو وقد ذكرنا العاشر منها كي طبنا ضحن تلمامني استماع الأغاني واليوم نتكلم عباد الله من نفس الموضوع ما أنت ليس غيرك علينا ووحي لا إله سبحانه وتعالى أمم كوكب بابيو كوو دغها كقادو كوو عندها تيرو كوو كذلك وجوارح ذو لقيب كم من الفريسيو كوو نلو شغل لو لقوايو نلو شي سباي تنتو انتو ضوي بعيسى عباد الله كثرة الأمراض وكثرة الأوجاع عن النظم فرها بظل عذر ذناك ياك وانتشار أيام من أين جاءت عباد الله أضم ذي لا يوال كي كتمي والله ما جاءت إلا بسبب استماع الأغاني وعاي كتمي ذي هيسا دقي سبود عباد الله استماع الأغاني محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين عباد الله هيسا دقي سبود ومحرم كتاب كإله إذا حرم يلي وحكذلك حرم يلي النبي عليه الصلاة والسلام وحكذلك ككل مي علماء المسلمين على تحريم استماع الأغاني وعي ككل سيه ليل حاران تهي دريس قل دريس نيه سار وحكذلك أئمة ضيق إجماعا إنين بنانين إن أماكن لك كريو وحكذلك أي تلمامين حولها كصوب حيائنا المحرم تهي لا يجوز أكله أي البنانين المحرم وحيو يسها كصوبها ومحرم إلا حنان ومحرم بإجماع المسلمين عباد الله وقد حرم الله سبحانه وتعالى في كتابه استماع الأغاني وقد حرم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لهو الحديث والغناء ويقول عبد الله بن عبد الله بن مسعود وهو حالف بالله بثلاثة مرات عبد الله بن مسعود وحوسنة الماميس وصدح جلاله يكون رنيا أي وحولي إلا هو الحديث هو استماع الأغاني هو الغناء لهو الحديث كإله آية كت المامي وهي سلفت كذا يا أولي صدح جلال إله سبحانه وتعالى وهو كدارتي إلهي سبحانه وتعالى وحوايتك ورمي أوت المامي إلو إلهي تلمامي أوليهي وحيل من ينظم ذا إلهي دينتي إلهي طريقي صحرها إليك من أيان وحكذلك إلهي سبحانه وتعالى أوت المامي إليك يا لميان وحويا دلدال وعلى سبحانه وتعالى هو بلن قاد عذاب الليل وعولا هو بلن قاد عذاب الليل وحكذلك آية الله إلى سبحانه وتعالى وكورهمي أتي شرع الموت المامو وآيات لغض الأخري والنبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيحة لوت المامو وعولا إنه وهمي عليه الصلاة والسلام وأمجي سنيا سيقفا وحبب دليس النمي وحكذلك إلى سبحانه وتعالى وكور رمي إسقو كبير سن إنو جي سنيا وعلى سبحانه وتعالى وتلمامي فبشره بعذاب أليم وعظ بشار إسان نبي محمد وكنو عاسا إيه سها دورتي إلهي شرقي سهيسك دورتي عذاب كلي بغن بشاره إلى سبحانه وتعالى لي آية دور إلهي وحولك ورمي إنو ليه وحوصبنا لعذاب مهين آية الله بأن وحول سبحانه وتعالى كورمي إنو ليه وبشره بعذاب أليم. وعظوا بشارة عذاب كلي البدن آية باس وحي نصيصي عباد الله هستر قيس جيبين المحرم تهي هستر قيس جيبين عقوبة تهي إلي الدنب تهي من كبائر الذنوب وذنوب تواوين كمدة لأن الله سبحانه وتعالى عذاب يوم ختمي كلا الآيتين. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. إلهي سبحانه وتعالى وحوله وكتابكم القرآن كان لي يا بنته مشارعك أني محمد كسود دجيي أيار لي يا بيسان وآيت خقص ليسان ويدان أويينين إذن كويسها دقيسان أيا وأنتم سامدون إذن كويسها دقيسان أيا كتابك إلهي ميال لي يا بيسان وآيت خقص ليسان وآيدان أويينين سدايا إلهي سبحانه وتعالى وتلمامي سامدون. ولغة الحميرية عباد الله لغة اليمنية. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأنتم سامدون وأنتم مغنون إذن كوها سيا بيا القرآن كاللي يا بيسان وآتكو قص ليسان وإذا نغوي إنن ووعد ديسا يوان ديسا أي وحبيد ترين عباد الله. هذه الآية بيّنت أدومد إله عيدا سوحي بيامي سيد إن يهست معرم تهي إلهي سبحانه وتعالى وحرام يلي وإن أحد كلو حرام يلي سنجر بني آدم فأود كمل في هذه المسألة إلهي سبحانه وتعالى وحرام يلي حراما وعن الذي سوسو بيبايا عليه الصلاة والسلام حارانا عباد الله. أما أهل العلم هو تصيى الكلهات مسلمين تنوحيك كل سيهن لما أنتون إن يهستوا محرم تاي. قال إمام البخاري رحمه الله وقال هشام بن عمار رحمة الله عليه حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثنا عبد الرحمن بن غن الأشعري رحمه الله قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك والله ما كذبني سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث وحديث أبو عامر أو أبي مالك رضي الله تعالى عنه الأشعري أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام نبيه وحويه لا يكونن في أمتي أمتي إذا وحاهان يوكد حسبنا دونا في آخر زمان زمن كذنب قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازفة نبيه عليه الصلاة والسلام وحويه وحاو مدد حلو ضينا دونا قوم حلاشنيا الحرى أي الفروج قوم فرجيرا حلاشنيا يا إبن الزنا كدعيا كذلك والحريرة حرير تحرنيا وكذلك وتلماوي والخمرة كذلك حلاشنيا خمرنا وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام والمعازفة كذلك حلاشنيا هسها كوا صائمنا يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام ولينزلن أقوام إلى جنب العالمين نبي عليه الصلاة والسلام وحوي قوم يا دقيا أو صدا دعيا إلى جنب العالمين على مضى سما استنفت وضي إيمانيان تروح عليهم بصارحة لهم وحكى صوفيسا حول يبو أيليهن فتاف يضاي حولي وصلاتن فيقول وحي فور ليان ارجع إلينا غدا برنوكا فيبيتهم الله إلهي بابين يا النبي عليه الصلاة والسلام ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث لبان المضيع وكور رمي أرنت كوبان حديث هو وكور رمي إن أمدا لك دحل دونه قوم حلاشا يا أفر شيء إن أمدا لك دحل دونه قوم حلاشا يا أفر شيء أفرت بأيتهاي من كبائر الذنوب. أرنت كوبان زنة يا النبي وكور رمي قل الزنة حلاشا إيسا يا إيمان إيسا أرنت كاللباد وحاوك ورمي النبي عليه الصلاة والسلام تض حريرك حرم دونين الجيران لأن حرير تضمك وحلال رقنا وكحاران بركان رب حلاشا يا حريرت أي إيمان دونا أرنت صدح هذا النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي وحايتاي وحك ذلك يا حلاشا أيان الخمر عبتان كخمر حلاشا أيان أرنت أوضن بيس حديثك ونبي قوت المامي وحي حلاشنا ينهيسها ما أنت محاك بذن عباد الله شارع مي ميسد دو مري ميسد إلا دقى هذا وحق صوته لي هذه المعصية معصية لن تناق صوته ليس وحق لدبت الراشين في اللحنية إلهي سبحانه وتعالى كعب صن عباد الله وأسباب ليس هلاغ. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن أهلك وفينا الصالحون عائشة النبي وحلك ترمي لنا هلاغيا يضاي صالحين نقود احجران. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا ظهر الخبث أدعي حمان تصوب أحضر ولا إسبابين إياه أفرت حمان يا حديث نبي مالك سغني أفرت ببرشد الحديد انتشار بي كل ذاي أفرت بو انتشار تي أفرت توقع لس انتشار تي عباد الله يا أفرت بردما أنت روحيه وحايت وإستماع الأغاني وهي سهد قيس قيدا سلا الأجل قيد أيا وحيراتي ننك هستد قيسا أيا إنه نصيحة إله يوجوك صدو وحياراتي إنه خالك النقضو إنه نصيحي آليات بويرتهي عباد الله. روى إمام البزار رحمة الله عليه من حديث أنس بن مالك وعائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة وفي الرواية صوتين أحمقين فاجرين صوتين أحمقين فاجرين لبا صوت أدوية لي آخر وإن عدليه لبا صوت ولغ دواق وأي بن آدم كله مادان إلهي نحريسي سايك غفغان أيان حديثك للنبي عليه الصلاة والسلام وحوة المامي لغ صوت والله صوت تقنيما وحكذا مرحبا صورة صورية صوت نبي عليه الصلاة والسلام وحول لغ ذكرة المامي لغ صوت ودخني ما يكون بها انتهي كذلك منك اللي ما دان وفاجريهي صوتين أحمقين فاجرين حديثا بزاورين يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام صوتان ملعو صوتين ملعونين في الدنيا والآخرة والله صوت أن على شرف متيسن أيوه الدنيا النحريس إلهي أتكف غانيس آخرا النحريس إلهي أتكف غانيس. قال النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحويري مزمار عند النعمة ورنة عند مصيبة. نبي عليه الصلاة والسلام صوت كوباد وحوت المامي مزمار عند النعمة ووقت برواق اللجوب صوت لقراعي أيضا وهز هدي أروس ليهي يا هدي حفلة لصمي سنيبا والنعمة قراعة صدها لقراعي وحلق مطيسنا يا نحريس إلهي لك قفق هذا عباد الله مزمار عند النعمة وهيس لقراع أيام هيس للإيمان أيوم وقت الراحة وبين آدم كوكو جيرو ورنة عند المصيبة طلب إلى النبي وحوكة المام عليه الصلاة والسلام وقيل مصيبة ما كده ورنة عند المصيبة ومصيبة مركي أيضا مصيبة الموت وقيل مركي أيضا وقيل الله غدفت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد روى إمام أبو داود رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال سفيان رحمه الله سألت علي بن بذيمة عن الكوبة فقال الطبل. هذا الحديث عباد الله نبينا عليه الصلاة والسلام وحوت المام يا أولي إن الله حرم علي إلهي وحيك حرمي إلى أنذا إن الله حرم علي إلهي وحيك حرمي إلى أنذا وحي إلهي نبيك حرمي إلى حرمي وكأيهي عبد الله وحو إلهي نبيك وديدي عليه الصلاة والسلام أذيك نوحلك وديدي وهي أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أو حرم أما وحل حرام يالي الخمر خمر قوال حرام يالي كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحوله والميسر خمار كنوال حرام يالي كذلك النبي مركز وحوله عليه الصلاة والسلام والكوبة كوبة نوال حرام يالي وآلد القراعي سيدا مركا تابعك مركا وتلمام أيو وحوليه الكوبة الطبل وقراع القراع الموسيقى هي المرصد يوحي اللمدة ومحرم عباد الله. هذا الحديث حديث كيه رهدين أقينه إيه كم رهي يا نسي عائشة يوريني وعلى بدو فائدين من صوت الحرام يالي من آل الدين القراعي والحرام يالي من وحى الحرام يالي صوت القفك كدواقي إهيستا والحرام يالي حديث كاللباك يا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كسب ناضي وحاول نذب تلمام عليه الصلاة والسلام آل الدين القراعي آل الدين القراعي أما أن نقول حوت كالفتقيسة إما أنت أبوكتهم ولا ليال حركة أكحرم أما أن نقول قيبتي سبن به يعني حركة لهين إقعنت الله لفته أما هذا نرسل اللفتقيدة إبن آدم كقيب كمينيها إليه النبي ayaan ku ammaanaynaa ee la garaacayo wada xidhan labaduba waa muxaram cibaadallah binasi hada alxadiid ninka odhanaya narsadu waa xalaal calayka alburhaan min rabbik wa min nabiyika calayhi salaatu wasalaam qofka ilaada narsadu waa xalaal daliil ayaa looga fadhiyaa nebi maxamed oo sheegay ka waramaya ama ilaahay oo banneeyey ka waramaya narsada garaaceedu waa muxaram waxa ay ka mid tahay waxyaalaha xadiidka lagu xaaraam yeelay waxaa kadalika muxarama cibaadallah waxaa la garaacay oo dhan ee awsan sol ku jirin waa xaaraan cibaadallah sida xadiidku na tusayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa uu leeyay إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة إلى يوحي حرام يا لي خمر عبتان كيس وحو إله حرام يا لي خمار كعيان كيس وحو إله حرام يا لي وح قراع قراع ذا صلاة لقراع أيوه وإذا محرم يا النبي عليه الصلاة والسلام لفظك كل النبي عليه الصلاة والسلام إنه إن الله أدلي أو حرم ما يوحى لحرام يالي ويلا لحرام يالي جميع الأمة الجن والإنس الرجال والنساء رقية والروح لحرام يالي هستبغي سيقول هستبغي مشدد سمين تأذدك سمين إيسو كذلك باسد قراعة أذك وعد قراعة إيسو أما قف قراعي أبي سنيسو ومحرم عباد الله وروى إمام الترمذي رحمه الله من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف نبي عليه الصلاة والسلام وحول حديث الإمام الترمذي ورنيه أمدا وحفظ حفظنا إنه لو شو ذنب بين هذا اللي من لبدنا إن طير لقدقو وحيمن إيسا إن دولك الله لجرو وحيمن إيسا إن عرك الله يستسو قراعو فقال رجل من المسلمين للمسلمين تكمد أيام وحوكو يري متى ذاك يا رسول الله نبي محمد وحل بي أرن تاسئ من إيسا قال النبي عليه الصلاة والسلام نبي هو حويري إذا ظهرت القينات مرك أيبتان هيسا ياش مرك أيبتان بمرك هيسا يا ومن عجائب الدهر عباد الله حديث كان لفدي إيسا بمربوك ورمي إذا ظهرت القينات مرك أي بطان بمرك يا سياشي زمن كأنن عدة هيسة رقبا وبطل وشي غريب وي وشي غريب وي إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور صدح ناس النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي إلي صببيان صدح وصدح ذنبي وصدح معصيه صدح ذو وحي كان يصدح رحم الهلال ومطو كبا بايسو خمر قول لحقو هيسو هو لدغيسو تمر كوبة هيسا ياشا صدح راسي وحي سببيان انت اير لينو بدلو وحي سببيان اندوك لين لجرو وحي سببيان ان لا يكنت لينو قرار ولا ليل ودكتي فتكا إنو ياهي أسكري إلهي وادكتي إنتو إنو جيرو إنك مفوغا أدو إلهي إلى هذا بدل عذاب عادية إلهي أود بولي أدو إلهي دمعو فتكا إنو دقحو بدل والله هذا قحو إنو فريسة والله إنو غفل دقح واحدة أي أمد دمان تتبابين أي عباد الله ورحقين معاصي وقياعنا ورحقين إلهي وعاصينا ورحقين هلاك وضوننا عباد الله فجارتي وحي هلال نصري يكال مي هلال تدخل فجارتها المعاصي الفافنيين وحي هايستان أسكري الدفاعية وحي هايستان شعب دفاعية وحي هايستان وسيرة دفاعية وحي هايستان كل شيء بضن إن إلى أن حريص مميان عباد الله ورمنا لإلهك عبسوني للعباد الله معاصي وإنها لا قيسا إنه إلهي سجود سن عباد الله يا وحد عيسى ولا ليل يا سوينا صوم ريا ورلاي سبحانه وتعالى أنت عبسونا وهلا جنا نسك قبلنا مسلمين بين النهي عباد الله أدوم إلهي بين النهي إلهي أنك أبغن ولا ليا وعلى ليا بكل هاتا إنه وحدر إنه إنتينو مساجد كجوهنا مساجد كادينو كبحنا صور كوح وصور يا إلينا ندوم إلهي هاي صور كوح وصور يا إلينا نهينا ندوم إلهي إلهي سبحانه وتعالى أنك عبصنا ولا ليا هيس الشقد يدو حاران كرين المال لك كريان وحاران إن كذلك اللي يسكرب تاقان وحاران إلهي كتاب كيس وحاو كلية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلهي وحاو لي وحاد سكر كارستان وحاد سكر بقشان إلهي عبس ديسا إيا سمف الكيسا وحاد كفوقاتان إن هذا اسمه قرب قشان إلهي سبحانه وتعالى إذنك وعاصي وعد كفوقات أن هذا شروط اسمه قرب قشان عباد الله كذلك وحد قنيمة وأحمق نماء واختي أيضو شروال انتهي النصيحة له ارتقى وحد قنيمة عباد الله سيدي ورق عشد ويدان وقلي إن نوالك أكبع يوم يلتضوال والن أي جوغان ومكرفون له رجوع سدي وقت دتك أي وحمق ليان ماها بني آدمك وقت أي وحدة قيسنا يا وحمق ليان ويواليهين علم الضادي أي وحشي قيان وحواجبا إنت إن أدري إيمان إن يقول شدو وحدي أما أدري هذه أي تماذو وحواجبك وعيدا لحيا إنه تبو والله هذا فعل كهل قبط كلياتين تاسين بلشدو لا داهي ملهم عند ذحلقاتو أول شيتمو ومسلمين لا تخرو لأنه حول عليا معاصدا لكم قالوا معاصدا لكم قالوا لكن هلاك كيمات لكن هلاك يا كيمات كفر وكيمات ما لنتم خفوا حلاشة عباد الله أيها الناس نبينا عليه الصلاة والسلام حديث وحو كت المامي إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور وروى إمام الطبراني رحمه الله من حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسخ نبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامي آخر الزمن كوحى إمانيا إنو المدى اللي بدلو وحق صلى الله صوق راحه وكذلك وحوي أن دلك للأجر إنتو بوي إمانيسا فقال رجل نريا وحو كير متى ذلك يا رسول الله علم أرنت أسي إمانيسا قال النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحويري إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور والله لي بارك الله فيكم ولم ينن مقل هو رو خبر كفتي انت الدول ككلوان مغلين هرقيس انت صوتاً ايال لقبوبي مقالة الله ما هيو يضو خمر لقبوبي واستحلت الخمور وحل حلاشاً دون أيّا النبي قول خمرك ما قال هذا سيدو خمر بروسو قال يا آدي آدو فربدي هاي آدي آدو فربدي هاي بل وحلق أيّابا عدة سوقين إيسا إنو تلقي الدفاع يسكرب تابو رهب لو ما إنن كي يجا كلي آتي شقي سن يا غر كيسان هل كاس بحشو إن جمر يسائل عبد الله خبرك وانتشاري وطن كانوا وحوصوا قليا سيدودات كدوحة ومرو أيو مقالة وحوصوا قليا أبين كدل يرتوي ولا سخلان سيئين عيدن كي وادالي بل وحل قيابا ماذا حدا قلتو هذا الله هذا وشو ترى هذا ورار انت النوع عن معي وقلنا عيسى شعب كان لو يديني أنا قلنا عن قبل كرنا شعب أن نقلني شعب لمد نقول لها دان ننقف سيدا وقبا كرين مركيبة وليس سوء قربتا قيو كي سلطانها كي عاقلها انتو بايوشو دي ليا عياني يكون في يدودي عباد الله والله وبالله وتالله هلا غير كيد بانتا قلنا هلا غير كيد بانتا قلنا هلا ينكع عصوده نبي عليه الصلاة والسلام وحولك والرمي هيسوه مركي موخدان كذلك دو مركي هيسي عيبتان خمري قال الله حلا أشهده صدح ذات الانبياء يا إيمانية عباد الله ورلاهي مؤمن خلنا ورلاهي مؤمن خلنا ومعصية ما يستقبلنا شعبا وحكومة شعب يحكوم وقحنا وقعنا وقعنك إياها ثم قادنا عباد الله لأن مبنانا شرع إلهيك مبنانا كوحين تيأيك عدو إن عدي معسية سمين سيقورتك قرت هذا لا يجوز حكم كفوليد إذا وحا يسكن الدولة دا يسكن شعبك أود ملهم شعبك أود مله أود وحا يسكن الدولة دولة إلا قرب قلاوة واجب ومعاسي إلا جوجيو لغو ديريو وحكا ذلك واجبا عدك استوه الدفاع عيسى معاصد النوعاسا عندنا اللغة سوى دي جيستوى شيء واجب عباد الله نلوشينا إياه وجلتا إلهي ريبني إسرائيل وأن عضلي نحريسي سوك فقيي سيد إلهي سبحانه وتعالى ونغو رمي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلهي وحوليه وحل النعضلي ربني إسرائيل وحل النعضل ونحريسا لقفقي وحنا لغو النعضلي لغن الذي عربكو سببتنا وامحي كانوا لا يتناهون عن فعل عن معرفة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ما يهانن كويس كهرجوك سدا معاصي أي سمينيان ما أنت معاصي ذا محاكبة أفتى ذا الله سمينيا وحنا لتاقيا يعردو وحنا لتاقيا يعردو ومدى محا هلاك كنعي معاصي هلاك وحيا يكوي من يسكا جاي ما أنت صورة قبل من نقون يسو إن إنو نران إله ندير من نضيار الله صببتوا محين ونشو الدولي لكن محاد معصيره وقبل الله أكتا هذا اللبو سمعين أيو إيه كان إيسا دوكوين الدبو إيه كان إيسا إن عرك الله إنك قراعه إيه كان إيسا إن بني آدم لماذا اللي إنك بدلو فلله سبحانه وتعالى كعب صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله